العلم النافع أنه يدل صاحبه على الحرب من الدنيا وأعظمها الرئاسة والشهرة والمد، فالتباعد عن ذلك والاجتهاد بمجانبة من علامات العلم النافع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الدنيا فأباها، وقال في الحديث الصحيح الذي نعلمه جميعا ما من ولي الدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ومن هنا تسمعون المقالة الشهيرة عن العلماء والصلحاء: الدنيا ظل زائل. وصدق مأخوذ من هذا الحديث ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كرجل استظل تحت شجر ثم راح وتركها، فظلها زائد لا يتم على حال، تظل الشجرة في الصباح جهة الغرب وظلها في الزوال في الوسط، وظلها بعد الزوال جهة الشرق، فالظل ليس بثابت بل هو زائل متنقل في ثلاث حالات ويذهب في الليل. هذا حال الدنيا لا تستمر على حال. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبهها بظل الشجرة، وهذا الظل يزول ويتحول وينتقل. فالإنسان يأخذ منها بقدر البلغة من هذه الدنيا كما يأخذ المستظل قدر راحته في الظل. وما لي وللدنيا وليست بمغيتي ولا منتهى قصدي ولست أنا لها ولست بميال إليها ولا إلى رئاساتها مثلا فقبحا بحالها هي الدار دار الهم والغم والعنى سريع تقضيها قريب زوالها. إذا أضحكت أبكت وإن ظلمت وصلها غبي فيا أسرع القطاع وصالها. ما يأتيهما عسرا وخذ ينصر ورفع وأرباحها خسرا ونقص كمالها، فأسأل ربي أن يحول بحوله وقوته بيني وبين ارتيالنا. لقد نمر قوما بعين بصيرة إليها فلم تغرهم باختيارها، ومال إليها آخرون لجهلهم فلم يطمئنوا أرشقتهم نبالها ليلفوا ويغتروا بها ما بدا لهم وترتبن بالحقوق تصر حمالها. محمد قل للنفس ليس سواهما لتكسب ألفا تكتسب ما بدا لها، فإن تكن من أهل الزهادة والتقى فإن لها الحسنى بحسن فعالها، تفوز بجنات النعيم وحورها تحضر بمرضاتها ولجالها على فرش مبسوطة ثم فرشه كما قال فيها ربنا لاصفا لها بطائلها استبرق خير ظنكم وتطلب الأنهار بين خلالها، وإن تكن الأخرى فويل وحسرة ولا يحل ما أشد مثالها طعامهم مكسبين فيما لا أنصفوا حميما به الأنعام كان من خلالها إلى آخر القصة. رحمه الله تعالى العالم الحق هو الذي يرثه علمه على الذي نكره المصلح في الدنيا منهيه وعن الله مشغله وعن الآخرة صارفه